الكرب عافانا الله وإياكم هو الغم الذي تضيق به النفس ولا يكاد يسلم منه أحد، وكلما كان المؤمن عونا للمكروبين وذوي الحوائج فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره أنه قال: ولقد رأيتني وأنا في الحجر، أي حجر الذي عند الكعبة، ولقد رأيتني وأنا في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا، عن أشياء في بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربا لم أرى مثله. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول. هو لما عرج به إلى سدرة المنتهى وأسري به قبل ذلك إلى المسجد الأقصى، لما عاد من ليلته لما أصبح أخذ يحدث قريشا فكذبوه، فلما لجأوا إلى التكذيب أخذوا يسألونه عن أشياء في بيت المقدس. وقريش لها رحلة في الصيف إلى الشام، وكان بعضهم يمر على بيت المقدس فهو يعرف أورقته، يعرف أبوابه، يعرف أعمدته، فأخذوا يسألونه عن ثنايا بيت المقدس. والنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لم يثبت كل ما رآه، وإنما كان مشغوفا بالصلاة في المسجد المقصى إماما بالنبيين. فهو عليه الصلاة والسلام يخبر أن قريشا لما أخذت تسألني كربت كربا لم أرى مثله، أي ضاقت به نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: فرفعه الله إليه فجعلت أنظر إليه فلا يسألونني عن شيء إلا أنبأتهم به. موضع الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: فكربت كربا. فكل أحد أيا كان حاله، أيا كان مقامه، عرضة لأن يناله كرب، لكن المؤمن في حال الكرب يفزع إلى الله. والله عز وجل علمنا دعاء الأنبياء حتى نتأسى به: وذنوني إن ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا من أعظم ما ينفع المؤمن حال كربه، مع غير ذلك من الدعاء المأثور عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وعلى المؤمن أن يوطن نفسه على أن فرج الله قريب. فالأول يقول: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. والعرب من جاهليتها تتناقل قول قراد بن يجدع: فإن يك صدر هذا اليوم ولى فإن غدا لناظره قريب، فإن يك صدر هذا اليوم ولى فإن غدا لناظره قريب.